بحس ان انت حتى مني قدامك انت بس ممكن دمعي بحس بيك انت لوحدك وبس وابكي وانا من ايديك وارمي الاحزان عليك وكأن بحس بيك انت لوحدك وبس بيشوفها حد لكن قدامك انت ممكن اضعف بجد مع ان دمع عينيا عمري ما بيشوفها حد لكن قدامك انت ممكن اضعف بجد واما تقرب عليا احكي كل اللي فيا تنزل دمعة عيني مني من غير ما احس واما تقرب عليا احكي كل اللي فيا تنزل دمعة عيني